بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثاني لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. أسجل هذا الشريط من صفحة 57. أقول وبالله التوفيق: مظاهر الاضطراب في أواخر عصر الدولة القوطية. تبع عصر وامبا عهد مظلم مشحون بالفوضى والاضطراب، استمر حتى سقوط دولة القوط على أيدي العرب الفاتحين، أي مدة 30 عاما. وفي ذلك يقول المستشرق والم تأسبين الفرنسي الأستاذ ليفي بروفنسال، يقول إن 30 سنة التي سبقت الغزو الإسلامي، وهي السنوات العجاف بالنسبة لما نعرفه عن تاريخ إسبانيا القوطية، تبدو لنا في الواقع غاية في الفوضى والاضطراب، رغم قلة ما أمدتنا به المصادر الإخبارية. هذه الفترة القصيرة التي تبدأ منذ اعتزال الملك وامبا العرش سنة 680 مشحونة كلها بالنزاع والصراع المثير للقلاقل، فمن منافسات دموية بين المرشحين للعرش، ومن ثورات محلية، ومن دسائس يقوم بها النبلاء وكبار القساوسة الذين كانوا يسعون إلى زيادة التغلغل في الشؤون السياسية للدولة أكثر مما كانوا يفعلونه من قبل. كل ذلك كان أكثر من دليل لا يخيب، إنما يشير بوضوح إلى أن البلاد الأيبيرية كانت تقدم نفسها في طليعة القرن الثامن الميلادي فريسة سهلة لأي غاز، سواء كان هذا الغاز من الشمال أو من الجنوب. والواقع أن الصورة التي تمثل هذا العصر الأخير صورة مظلمة قاتمة، ففيه كثرة المشاكل التي تعانيها الدولة من مؤامرات ومصادمات حول العرش، وصراع بين العناصر الخاضعة للقوط. ولم يكن علاج هذه المشكلات متوفرا لضعف الملوك وتجردهم من مظاهر القوة والسلطان، وضعف الروح الحربية عند القوط بعد أن تخلوا عن خشونتهم القديمة التي جعلت منهم رجال حرب، واستغرقوا في حياة الترف في الوقت الذي نمت فيه السلطات الكنسية، وأصبح الأساقفة يسيرون الدولة ويستبدون بشؤونها. وعندما تولى غيطشة عرش البلاد في نوفمبر سنة 700 بعد وفاة أبيه إخيكا، كانت أحوال البلاد قد بلغت غاية السوء، وحاول غيطشة أن يصلح من حال البلاد. وبالفعل كان القسم الأول من عصره يتسم بالهدوء والإصلاح، فقد طبق العدل في أحكامه، وأفرج عن المسجونين، وسمح للمنفيين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم عن أملاكهم المصادرة. وذكر عدد من المؤرخين أنه لم يمض على ولايته 7 سنوات حتى عدل عن سياسته التي كانت سببا في محبة الشعب الإسباني له، فقد رخص للقساوسة بالزواج، وقتل فافيلا، ونفى ابنه بليو الذي لعب دورا هاما في تأسيس مملكة إشتوريش في بداية عصر الولاة المسلمين. كذلك سمل غيطشة عيني تيودو فريد، وكان ابناء للملك خندسفنت، كما امر غيطشة بهدم اغلب حصون واسوار اسبانيا، وسمح لليهود بالعودة الى اسبانيا وممارسة شعائرهم الدينية دون تقييد بعد ان كانوا موضع اضطهاد ابيه اخيكا. واخيرا خرج غيطشة على البابا قسطنطين. وورد في مدونة إيزيدور الباجي أن غيطشة خلع من العرش على إثر ثورة قام بها نفر من أنصار لوذريق اللي هو رودريكو، ويرجح دون وخواكين جيشوت اشتراك العناصر القوطية الرومانية في هذه الحركة، لأن لوذريق المذكور كان من سلالة الملك ريسفنت الذي نشر العدل في البلاد وأزال التفرقة بين مختلف الأجناس المؤلفة للشعب الإسباني. ولعل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هو رخشندش الذي ورد ذكره في كتاب نفح الطيب بأنه كان من صميم أعاظمهم، يعني أعاظم قومه، وخير من تنصر من ملوكهم، وأجمعوا على أنه لم يكن فيهم أعدل ومنه أحكما ولا أرشد رأيا ولا أحسن سيرة ولا أجود تدبيرا، فكان الذي أصر النصرانية في مملكته ومضى أهلها على سنته إلى اليوم. ويبدو أن ابن عذارى خلط بين شخصية هذا الملك وبين شخصية أخي الملك غيطشة واسمه ريشيميندو، الذي كان وصيا على وقلة ابن غيطشة، فقد جعل ابن عذارة من رخشندش هذا اخر ملوك الكوط في الاندلس، وذكر ان لوذريك وثب عليه وقتله، كما ذكر في نفس الوقت انه لم يكن في النصرانية احكم منه ولا احسن اصابة لسنتهم. والواقع ان اسمي الشخصيتين متشابهان كل الشبه، بحيث يصبح من السهل الخلط بينهما. واذا بحثنا الموضوع وجدنا ان لوذريك قتل بالفعل الوصية على وقلة، وكان اسمه ريشيسندو، ولكن هذا الوصية لم يكن ملكا، والملك المشار اليه اذا شخصية اخرى، وهو الذي سميناه ريزيفينتو، وهو اسم مقارب في النطق لاسم الوصي. ثم انه هو بالفعل الملك الذي سن القانون الخاص بإزالة التفرقة العنصرية بين افراد شعبه ونشر العدل في البلاد. ويغلب على الظن ان مجلس طليطلة قد افتى بخلع غيطشة عندما اقدم على تولية ابنه الطفل وقيل العهد من بعده، وتنصيبه حاكما على ولايتي اربونا وتركونا تحت وصاية ريشيسندو اخي غيطشة. فكان هذا التصرف سببا في إثارة الطامعين في العرش من قواد الجيش وكبار النبلاء لاستصغارهم لأبناء غيطشة الثلاثة. ويبدو أن قرار مجلس طليطلة اتفق صدوره قبل وفاة غيطشة مباشرة، وأحدث انقساما بين طبقات الشعب، فقامت الثورات في كل أنحاء البلاد، ومات غيطشة تاركا إيبيريا على فوهة بركان. فقد اختار الحزب المعارض لأولاد غيطشة لوذريك دوق باطقة وحاكمها بقرطبة ملكا على البلاد. وذكر ابن حيان في المقتبس ان لوذريك نال الملك من طريق الغصب والتسور عندما مات غيطشة الملك الذي كان قبله، وكان اسيرا لديه مكينا، فاستصغر اولاده لمكانه، واستمال طائفة من الرجال مالوا اليه، فانتزع الملك من اولاد غيطشة واستبقاهم، فكانوا هم الذين دبروا عليه فيما ذكر عندما لقي رجال العرب المقتحمين عليه بالاندلس من تلقاء بحر الزقاق، وعليهم طارق بن زياد طماعة منهم في ان يؤدي ويخلص اليهم ملك ابيهم. وما ذكره ابن حيان صحيح، لان الفاتحين العرب منحوا ابناء غيطشة ثلاث اقطاعات ضخمة في الاندلس بلغت 3000 ضيعة، سنورد ذكرها بعد قليل. وذكر المقري نصا نقله عن الكتاب الخزائني جاء فيه هلك غيطشة ملك الاندلس وترك اولادا لم يرضهم اهلها للملك، فاضطرب حبل اهل الاندلس، ثم تواضوا بعلج من كبارهم يقال له لوذريك، مجرب شجاع بطل ليس من اهل الملك الا انه من قوادهم، فولوه امرهم. واثار اغتصاب روذريك للعرش نقمة انصار غيطشة وابنائه، فهبوا ضد هذا المغتصب المتسور الذي انتزع الملك من البيت الشرعي لنفسه، وبدأت حركة استقلالية في اطراف البلاد ظلت مستمرة حتى دخول المسلمين ارض الاندلس. واشتعلت نيران الثورات في طليطلة وغيرها، وتعذر على اكيلا ان يتوجه الى العاصمة بعد وفاة ابيه، واضطرت امه التي ارادت ان تضبط عليه ملك ابيه الى الفرار هي واخويه ارطباس والموندو وعمه اب اوبا اسقف اشبيليا، والتجأ الجميع الى جيليقيا. وحاول وقلة ان يسترد عرشه، فاعد جيشا بقيادة عمه ووصيه رخشيسندو، فاسرع لوذريك بالسير على رأس جيش كبير لملاقات رخشندش والقضاء عليه، وهزمه في واقعة كبرى قتل فيها الوصي وتفرق اتباعه. ويغلب على الظن ان وقلة فر الى افريقيا بعد ذلك، واقام عند يوليان حاكم ثبتة. وكان ما يزال على ولائه للملك غيطشة واولاده، بينما استبقى لوذريك ولدي غيطشة الاخرين وهما ارطباس والموندو الى جواره حتى يستوثق من اخلاصهما له، ويقضي بذلك على الثورات المناهضة لحكومته والموالية لبيت غيطشة. وساءت حالة البلاد في عهد لوذريك، اذ ارهق شعبه بالضرائب الفادحة لحاجته الى المال لمواجهة اعدائه. ويبدو انه اعتدى على ذخائر الكنائس القوطية ونفائسها، التي كانت محفوظة في غرفتين مغلقتين بكنيستي سان بيدرو وسان بابلو بطليطلة، وكانتا مجاورتين لقصر الملك وامبا، ونصحه القساوسة ورجال البلاط بعدم الاقدام على ذلك، فلم يصغ لنصحهم. ومن هنا جاءت الاسطورة التي رواها مؤرخو العرب، وهي اسطورة بيت الحكمة. جيم المجتمع الاسباني في ظل الكوت. كان عصر الكوت عصرا مشحونا بالفوضى والاضطرابات، واصاب المدن اضمحلال عام نتيجة لاضطراب امور الدولة وعدم الاحساس بالامن، واخذت بعض مدن الاندلس الكبرى تضمحل وتتحول الى مدن صغيرة، بل ان بعضها تحول الى قرى وحصون، واختفى بعضها الاخر اختفاء تاما. ويرجع السبب في شمول البلاد بالفوضى والاضطراب الى فساد المجتمع الاسباني وقيامه على الطبقات المتحاجزة فيما بينها. والواقع ان القوط عندما فتحوا اسبانيا لم يغيروا كثيرا من نظم المجتمع التي كانت سائدة في العصر الروماني، فظلت طبقة النبلاء القديمة على ما كانت عليه من غنى ونفوذ، وظلت طبقة التجار والزراع وصغار الملاك تعيش تحت رحمة الاغنياء، واستمر العبيد والارقاء يفلحون الارض للاغنياء ويدخلون في مجموع ما يقتنيه هؤلاء من ممتلكات. وعلى هذا النحو يمكننا ان نميز في اسبانيا القوطية بين طبقتين، طبقة الاحرار وطبقة العبيد، وهما طبقتان متحاجزتان لا يمكن الربط بينهما حتى عن طريق الزواج. وكانت اسبانيا القوطية تنقسم الى عدة اقاليم، يحكم كل اقليم منها دوق، وكل اقليم يشتمل على عدد من المدن، يحكم كل مدينة منها كومس يعني كونت، واستعان هؤلاء الحكام بطائفة من الموظفين يقومون بكل ما تحتاج اليه الحكومة الاقطاعية في الشؤون المالية والقضائية والحربية. وكان الملك يستبد بحكمه، يفعل ما يفي دولته ما يشاء، فيصدر القوانين وينفذها كما يريد على الرغم من وجود مجلس للنبلاء. واقدم مجموعة قوانين اصدرها ملوك القوط هي مجموعة ايوريك المسمى كوديكس ايوريكي، وطبقها على القوط في حين ترك الرومان يطبقون قوانينهم الخاصة بهم، واضاف خلفاؤه الى هذه القوانين مجموعات قوانين مجموعات قانونية اخرى، مثل المجموعة المنسوبة الى الملك اراريك، وقد اصدرها للتوفيق بين الرعايا القوط والرومان حتى يؤلف بذلك جبهة قوية امام خطر الفرنجة. ثم اصدر ليو في خلد اصدر مجموعة قانونية مكملة للمجموعة السابقة. واهم القوانين التي اصدرها ملوك القوط المجموعة الكبرى التي اشرنا اليها من قبل، التي اصدرها شند سيفنت الذي سميناه ريخشندش، وبها تم انصهار التشريعين القوطي والروماني، وتتألف من مجموع القوانين التي اصدرها ملوك القوط 12 مجلدا. وكان مجلس النبلاء يقوم باختيار الملك من بين طبقة النبلاء، اذ كان النبلاء لا يعترفون بنظام وراثة العرش او الوصاية به لشخص معين، وكانوا يشترطون في اختيار الملك ان يكون قائدا شجاعا. ونلاحظ ان نظام المماليك في مصر يشبه الى حد ما هذا النظام القوطي، من حيث عدم ارتباطهم بالنظام الوراثي والوصول الى كرسي السلطنة عن طريق التسور والتغلب. ولذلك كثيرا ما كانت شوارع القاهرة ميادين لمعاركهم وحروبهم عندما كانوا يستضعفون سلطانا، او عندما تقع المنافسة بين اميرين من عظماء امرائهم طمعا في السلطنة. وعيب هذا النظام ان الظافر بالعرش لا بد ان يتولاه بحد سيفه، وقد كان لذلك نتائج سيئة، اذ اثار كثيرا من المشاكل والقلاقل بسبب الدسائس التي كان يحيكها النبلاء طمعا في العرش. لذلك كان انتقال العرش من ملك الى ملك يقترن في كثير من الاحيان بمؤامرات دامية، ويتكون مجلس طليطلة من النبلاء والاساقفة، ولا يجتمع المجلس الا اذا دعاه الملك للانعقاد، وكانت قرارات المجلس تؤلف القانون المدني لدولة القوط. وإذا تحدثنا عن الطبقات التي يتألف منها المجتمع القوطي نجد أنها كانت تقسم أو تقسم المجتمع إلى وحدات غير متماسكة بسبب تحاجزها، وأهم هذه الطبقات كما سبق أن ذكرت طبقة النبلاء المكونة من الأرستقراطية القوطية وطبقة رجال الدين. فطبقة النبلاء كانت تضم سلالة القوط الفاتحين مثل أسرة البلتوس أو الشجعان ويسمون السادة، هذا بالإضافة إلى طبقة النبلاء الرومان، بينما كانت الأرستقراطية الرومانية تعتبر أرستقراطية إبلوتقراطية وبيروقراطية. فإن الأرستقراطية القوطية كانت تنبع من أصول حربية وتقوم على الشخصيات البارزة، وتتقوى هذه الأرستقراطية بالإقطاعيات الكبرى. أما رجال الكنيسة فقد أصبح لهم شأن كبير بعد أن تكسلك القوط، تكسلك يعني أصبحوا كاثوليك ونبذوا الأريوسية. الأريوسية طبعا مذهب من مذاهب المسيحية نسبة إلى أريوس، وهذه المذهب الأريوسي هذا قريب جدا من يعني اعتقاده صحيح إلى حد ما بالنسبة للمسيحية. لا يعتقدون بألوهية المسيح ويعتقدون أنه عبد الله، ويعني هم قريبين، ولذلك نبذوا في جميع المجامع الدينية المسيحية، بل أنهم أصدروا قرار بلعن أريوس وجماعته، وكونوا طبقة كبيرة غنية وقوية، كبيرة لتغلغلها في المجتمع الإسباني، وغنية لأنها كانت تملك كثيرا من الأراضي المعفاة من الضرائب. كما كان للكنائس والأديرة أوقاف وحبوس تستغلها، وقوية لأنها كانت تسيطر روحيا على نفوس الناس، فكثرة عددية وثروة مادية وسلطان روحي على الشعب، كل ذلك كان كفيلا بأن يؤلف قوة هائلة لا تتمتع بها أي طبقة أخرى. وكان رجال الكنيسة لا يعنون إلا بما يمس مصالحهم الذاتية، فلم يعملوا شيئا لتحسين حال الناس، ولم يحاول أحدهم الاعتراض على تصرفات الأغنياء من استبداد بالضعفاء والاستكثار من العبيد والأرقاء. وقد تألف من كبار القساوسة الكاثوليك مجلس كانوا يعقدونه في طليطلة للنظر بادئ الأمر في أمور الكنيسة، ثم تحول هذا المجلس إلى مجلس سياسي ديني، وانتهى به الأمر إلى أن أصبح مجلسا أعلى للدولة بعد أن انضم إليه مجلس النبلاء. وننتقل بعد ذلك إلى طبقة التجار والزراع وصغار الملاك، وهي الطبقة المعروفة بطبقة الأحرار غير المميزين. فقد اغتصب القوط من الزراع الأحرار أراضيهم واستقروا فيها وأجبروهم على زراعتها، فلجأ بعض متوسطي الزراع إلى الملاك الأغنياء يلتمسون حمايتهم نظير تنازلهم لهم عن بعض أراضيهم، وكان على هؤلاء أن يدفعوا ضرائب باهظة ويقوموا بحفر الترع وإنشاء القناطر وتعبيد الطرق، وهكذا كان يقع على عاتقهم عبء كبير من الالتزامات. أما طبقة العبيد فقد كان عددهم كبيرا للغاية، إذ كان الأغنياء والنبلاء يقتنون منهم الآلاف ويسيئون معاملتهم كما لو كانوا جزءا من ممتلكاتهم، ولم يكن للعبيد حقوق يمكنهم المطالبة بها. وقد يئس هؤلاء العبيد من حالتهم وأخذوا يترقبون الفرصة المواتية للخروج مما هم فيه من ضيق. أصدر ملك القوط كثيرا، ونختم هذا الموضوع بطبقة اليهود، وهي طبقة كبيرة من حيث العدد، وكان اليهود يسيطرون في إسبانيا القوطية على الحياة الاقتصادية. وقد أخذ ملوك القوط سواء في عهدهم الأريوسي أو الكاثوليكي يضطهدون هذه الطبقة، وأيدهم في ذلك رجال الكنيسة من المتعصبين للكاثوليكية، واتهموا اليهود بتآمرهم على سلامة الدولة، فزاد ذلك من اضطهاد القوط لهم، مما دعا هؤلاء إلى التفكير في التخلص من نير القوط، حيث أصدر ملوك القوط كثيرا من التشريعات ضد اليهود منذ أيام ألاريك الثاني. فقد حرم عليهم هذا الملك الزواج من المسيحيات أو اقتناء عبيد مسيحيين، وجعل لهم قواعد خاصة بهم. وفي عهد ريكاريد قرر مجلس طليطلة التعسف مع اليهود، وبالغ شيشبيرت في سياسة الاضطهاد، فأمر جميع اليهود في إسبانيا باعتناق المسيحية خلال عام واحد. حملة طارق بن زياد. ألف مقدمات الفتح. بعد أن اغتصب لوذريك عرش الأندلس من وقيلة وقتل رخشندش، أمعن في مطاردة بيت غيطشة، وتتبع أنصاره بالأذى ففروا من إسبانيا، والتمسوا سبل النجاة إلى أقصى الشمال أو إلى سبتة التي كان يقوم يوليان النصراني بولايتها. وبمساعدته نجحوا في الاتصال بالعرب وحثوهم على فتح الأندلس. الدكتور حسين مؤنس يعتمد على رواية للمؤرخ الإسباني سيبستيان الشلمنكي، لكنه لا يوافق على الرأي القائل بأن أبناء غيطشة اتصلوا بالعرب قبل الفتح، ويعتقد أنهم لم يحرضوا العرب على فتح الأندلس. لكن الدكتور مؤنس يناقض نفسه، إذ يعود إلى ترجيح اتصال أبناء غيطشة بالعرب في بلاد المغرب. أما نحن فنرجح بعد دراسة هذا الموضوع اتصال أبناء غيطشة أو أنصاره على الأقل بالعرب في بلاد المغرب، وذلك قبل عبور جيش طارق إلى الأندلس بفترة طويلة، إذ أنهم لم يخذلوا لذريق في الموقعة الفاصلة إلا بعد اتفاق سابق مع العرب ينحازون بمقتضاه إلى جانب جيش المسلمين. ويبدو أن هذا الاتفاق قد تم بعد اتصال يوليان بطارق بن زياد في طنجة، ونرجح أن يوليان ترك بعض رهائنه عند طارق ومنهم ابنتيه، وأن موسى بعث يستشير الخليفة الوليد في الأمر بعد أن قابل يوليان، فأشار عليه الخليفة بأن يخوضها أولا بالسرايا، ففعل موسى، وكانت حملة طريف دليلا صريحا على صدق نيات يوليان وحلفائه. ولم يتردد موسى وطارق في أن يثقا به، ولولا أن طارق بن زياد كان واثقا من انضمام أنصار غيطشة إلى جيشه وخذلانهم للملك لوذريك، لما كان موسى قد وافق على عبوره إلى الأندلس في 7000 من المسلمين ليقابل جيوش لوذريك الكثيفة التي بالغ المؤرخون في ذكر عددها. وتوكيدا للاتفاق المبرم بين طارق وبين يوليان وأنصار غيطشة، أرسل أبناء غيطشة إلى طارق قبل الموقعة يعلمونه أن لوذريك كان تابعا وخادما لأبيهم تغلبهم على سلطانه بعد مهلكه، وأنهم غير تاركي حقهم لديه، ويسألونه الأمانة على أن يميلوا إليه عند اللقاء في من يتبعهم، وأن يسلم إليهم إذا ظفر ضياع والدهم أن يسلم إليهم إذا ظفر ضياع والدهم بالأندلس كلها، وكانت 3000 ضيعة نفائس مختارة، وهي التي سميت بعد ذلك صفايا الملوك، فأجابهم إلى ذلك وعاقدهم عليه. وتجمع المصادر العربية والقشتالية على أن أولاد غيطشة وأقرباءه تآمروا على لوذريق وانضموا للعرب في الموقعة الحاسمة. يقول النقري: وكان لوذريق ولى ميمنته أحد ابني غيطشة وميسرته الآخر، فكان رأس الذين أداروا عليه الهزيمة، وأداهما إلى ذلك طمع رجوع ملك والدهما إليهما. وقيل: لما تقابل الجيشان أجمع أولاد غيطشة على الغدر بلوذريق. ويبدو أن يوليان حاكم سبتة كان من أنصار الملك، وأنه كان يدين له بالطاعة والولاء منذ أن خرج يوليان على بيزنطة. وورد في نفح الطيب نقلا عن كتاب الخزائني أن يوليان صاحب سبتة قاتله موسى فألفاه في نجدة وقوة وعدة، فلم يطقه فرجع إلى مدينة طنجة فأقام بمن معه، وأخذ في الغارات على ما حولهم والتضييق عليهم، والسفن تختلف إليهم بالميرة والأمداد من الأندلس من قبل ملكها غيطشة. فلما انتزع، ويبدو أن يوليان حاكم سبتة كان من أنصار الملك، وأنه كان يدين له بالطاعة والولاء منذ أن خرج يوليان على بيزنطة واستقل بإقليم موريتانيا الطنجية، فلما انتزع لوذريك عرش إسبانيا من أصحابه الشرعيين واتصل به وقيل وأنصاره، عمد إلى استرجاع ملكهم مستعينا في ذلك بالعرب، فاتصل بطارق بن زياد حاكم طنجة، وكان ذلك الخطوة الأولى في الفتح. ويذكر المؤرخ الإسباني إدواردو سافيدرا أن يوليان كان يمت بصلة القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة. ويبدو أن أقرباء غيطشة اتصلوا سرا بيوليان والتمسوا منه أن يتصل بالعرب ويطلب منهم فتح الاندلس اعتقادا منهم بان العرب الطارقون للاندلس لا حاجة لهم في استيطانه بعد فتحه، وان مرادهم ملء عن ايديهم من الغنائم ثم يخرجوا عنها لاصحابها. وفي اثناء ذلك زعموا ان حادثا وقع وقتئذ عجل بالفتح وكان عاملا في اقدام يوليان على طلب العرب من العون من العرب في حماس غريب وعلى تحريضهم على فتح الاندلس. فلقد كانت ليوليان ابنة على حظ كبير من الجمال اسمها فلوراندا، وكان قد بعثها شأنها في ذلك شأن غيرها من بنات الامراء والنبلاء الى بلاد الملك بطليطلة للتأدب باداب الملوك، فوقعت موقعا حسنا في عيني الملك، ويقال انه استكرهها على نفسها. واحتالت الفتاة على ابلاغ ابيها سرا بما اصابها، فغضب يوليان وعزم على الانتقام، ورأى ان لا عقوبة له الا اذا ادخل عليه العرب، فبعث الى طارق قائلا اني مدخلك الاندلس. وقد تكون هذه الرواية صحيحة ولكننا لا نرجح صحتها، واغلب الظن انها مختلقة من ابتكار القصاص والاخباريين، بدليل ان يوليان لم يكن على علاقة طيبة بلوذريق حتى يبعث اليه بابنته، وبدليل ان كلمة كافا التي ينسبونها الى ابنة يوليان تتضمن في الاسبانية معان اخرى غير هذا المعنى الذي زعم مؤرخو اسبانيا انها ترجمة للكلمة العربية كحبة. وحتى اذا افترضنا ان هذه التسمية صحيحة وتنطبق على الكلمة العربية، فانها مع ذلك لا تصدق على ابنة يوليان التي كانت ضحية للوذريق الذي اعتدى عليها دون استجابة منها اليه. وايا كانت اسباب موجدتي يعني غضب يوليان على لوذريق، فالذي لا شك فيه ان يوليان هو الذي سعى عند طارق لفتح الاندلس، وانه ذلل للمسلمين كل الصعوبات، وهو الذي ضمن للعرب انحياز انصار غيطشة اليهم، وهو ما حدث بالفعل عند افتتاح الاندلس، فقد مالأ آل غيطشة العرب ودبروا الغدر بلوذريق واتفقوا على خذله في المعركة الحاسمة. ويدل على ذلك ان المسلمين كافؤوهم برد جزء كبير من ضياع غيطشة اليهم. وتجمع المصادر العربية للفتح على ان يوليان توجه بنفسه للقاء طارق، وكان طارق يتوقع كل شيء ما عدا قدوم يوليان بنفسه اليه، يعرض عليه ان يساعده في دخول الاندلس. ولم يتردد طارق بن زياد في الاتصال فورا بموسى بن نصير، وكان مقيما في القيروان، فابلغه ما كان من امر يوليان، ورحب موسى بما عرضه عليه يوليان، فقد كان يطمع في شرف الجهاد والفتح، وبرغم تلهفه على افتتاح الاندلس لم يشأ ان يقحم المسلمين في مغامرة لا يعلم نتائجها الا الله. فلم يكن قد وثق بعد بيوليان، ثم انه كان لا يمكن ان يتصرف في هذا المشروع الخطير وحده دون ان يستأذن الخليفة او يستشيره فيما هو مقبل عليه. فكتب من فوره الى الخليفة الوليد بن عبد الملك بفتوحه في المغرب، وضمن رسالته ما ذكره يوليان من تذليل الامور وتهوينها على المسلمين. وتردد الوليد وخاف على المسلمين مغبة مخاطرة كهذه في اراض مجهولة يفصل بينها وبين اراضي المسلمين بحر الزقاق، فكتب الى موسى يأمره بان يخوضها بالسرايا حتى يختبرها، وامره بان لا يغرر بالمسلمين في بحر شديد الاهوال. وعمل موسى بنصيحة الخليفة، واختار احد كبار قواده واسمه طريف بن مالك المعافري، ويكنى ابا زرعة. ويبدو ان طريف هذا كان عربي الاصل، وانه كان قائدا بارعا في فنون الحرب والقتال، فجعله موسى على رأس سرية مؤلفة من 500 مقاتل، منهم 400 من المشاة و100 من الفرسان، واعد لهم يوليان سفنه الاربعة لعبور الزقاق. ونزل طريف بفرقته في جزيرة تعرف باسم لاس بالوماس، وتقع على مقربة من مدينة طريف الحالية التي سميت باسمه لنزوله فيها، وذلك في رمضان سنة 91 للهجرة. ومن هذا الموضع شن طريف ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل الجنوبي للاندلس المقابل لساحل سبتة فيما بين طريف والجزيرة الخضراء، وعاد طريف بفرقته سالما يجر وراءه الغنائم الكثيرة، فأنس موسى إلى يوليان ووثق فيه واطمأنت نفسه إليه واشتد عزمه على الفتح وتلهفه على السير في هذه المغامرة. ثم استدعى مولاه طارقا وأمره على 7000 رجل جلهم من البربر. با انتصار طارق في موقعة وادي لكة. اختار موسى على الحملة التي أعدها لفتح الأندلس قائدا من قواده المشهورين بحسن القيادة والبلاء، هو مولاه طارق بن زياد. وقد اختلف مؤرخو العرب في أصله، فذهب بعضهم إلى أنه كان فارسيا همذانيا، وذهب فريق آخر إلى أنه كان بربريا من نفزة، وذهب فريق ثالث إلى أنه كان عربيا من صدف. وأصح الآراء لدينا الرأي القائل بأنه كان بربريا، إذ ذكروا أنه كان طويل القامة ضخم الهامة أشقر اللون، وهي صفات تتوفر في شعب البربر. ثم إنه كان من المنطقي أن يتولى بربري قيادة جيش كله من البربر، ويبدو أن موسى كان يثق بطارق كل الثقة بدليل أنه آثره في قيادة هذه الحملة الكبرى على أعظم قواده العرب أمثال طريف بن مالك وعياش بن أخيل وزرعة بن أبي مدرك والمغيرة بن أبي بردة العذري. ومن الغريب أن يكون الجيش الذي أعده للحملة مكونا كله من البربر باستثناء 300 من العرب، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الفتوح العربية يتولى فيها جيش كامل من المغلوبين فتح قطر من الأقطار الكبرى كالأندلس. ويدل هذا على أن بربر المغرب قد أسلموا وحسن إسلامهم، وأصبحوا على هذا النحو يؤلفون القوة الكبرى التي اعتمد عليها موسى بن نصير في فتح الأندلس عسكريا. ويبدو أن البربر كانوا أكثر معرفة من العرب ببلاد الأندلس، فالمغرب والأندلس يؤلفان وحدة جغرافية وتاريخية في آن واحد. وقديما عبر هانيبال المجاز إلى إسبانيا مع جيوشه البربرية. يضاف إلى هذا أن البربر كانوا أشد حماسة من العرب في سبيل الجهاد ونصرة الدين الإسلامي. وقد يكون موسى قد خاف على جيشه العربي من هذه المغامرة، فآثر أن يجعل الطليعة الأولى من البربر، فلما استوثق من نجاح الفتح عبر المجاز بدوره على رأس جيش كثيف جله من العرب. وكان جيش طارق يتألف من 7000 مقاتل، منهم ما يقرب من 300 من العرب، على رأسهم رجال سيكون لهم شأن كبير فيما بعد، منهم عبد الملك بن أبي عامر المعافري، ومغيس الرومي مولى الوليد بن عبد الملك، وعلقمة اللخمي. وأبحرت الحملة من ميناء طنجة في 5 رجب سنة 92 للهجرة في السفن الأربعة التي كانت ملكا ليوليان ووضعها في خدمة العرب. ولا شك أن موسى استعان ببعض قطع من أسطوله الإسلامي الذي أنتجته دار الصناعة بتونس، واختلفت السفن بالرجال والخيل بين شاطئي الزقاق تنقل الجنود إلى جبل على شط البحر منيع. وذكر ابن عذارة أن يوليان كان يحمل أصحاب طارق في مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس، ولا يشعر أهل الأندلس بذلك ويظنون أن المراكب تختلف بالتجارة، فحمل الناس فوجا بعد فوج إلى الأندلس، وتجمع المسلمون عند جبل كالبي الذي عرف منذ ذلك الحين بجبل طارق أو جبل الفتح. وكان نزول الحملة الإسلامية في ذلك الوقت مناسبا للغاية، إذ إن لذريق كان مشغولا إذ ذاك بإخماد ثورة قام بها البشكنس في بنبلونة، كما اتفق وصول جيش طارق في الوقت الذي كان كثير من سكان الأندلس ساخطين على حكم لذريق الجائر، فوقفوا موقفا سلبيا من الغزو الإسلامي. وما كادت تتوافى حشود المسلمين بعد أن تم نزولها أدنى الجبل، حتى بادر طارق بإنشاء قاعدة لجيشه ومرسى يصل بينه وبين سبتة، وأقام طارق حول الجبل المسمى باسمه سورا سمي بسور العرب. ثم بعث عبد الملك بن أبي عامر في فرقة سارت بحباء الساحل شمالا، فاستولت على قرية حصينة تعرف بقرطاجنة الجزيرة، وتقع جوفي خليج جبل طارق عند مصب نهير يسمى وادي البحر. ثم زحف طارق غربا واستولى على المنطقة المحيطة بقرطاجنة وأقام قاعدة حربية في موضع يقابل الجزيرة الخضراء، وعليه أقيمت المدينة هذه المدينة فيما بعد. وعهد طارق إلى يوليان ومن معه من الجندي بمهمة حراسة هذه القاعدة والدفاع عنها في حالة قيام القوط بأي هجوم. وذكر بعض مؤرخي العرب أنه أحرق سفنه حتى ييأس المسلمون من العودة إلى المغرب فيقاتلوا أعداءهم قتال الموت. ولم يمض وقت طويل حتى اشتبك جيش طارق مع فرقة إسبانية بالقرب من الجزيرة الخضراء، كان يقودها قائد قوطي يسميه ابن عذارة بنج أو بانشو، وتسميه المصادر الإسبانية بانشو أو بينثيو. واستطاع المسلمون أن يقضوا على هذه الفرقة قضاء تاما، ولم ينج منها سوى قائد قوطي يسمى الرازي بالياسين، يسميه الرازي بالياسين ويسميه سافدرا. وذكر ابن حبيب أن تدمير أحد ولاة لوذريق في الأندلس لما بلغه نزول طارق بمن معه من المسلمين كتب إلى لوذريق يخبرهم، وقيل إن علجا من أصحاب لوذريق قدم إلى معسكر طارق يتجسس عليه ويحذر عدد المسلمين ويعاين هيئتهم ومراكبهم. وأقبل هذا العلج إلى لوذريق وقال له: أتتك الصور التي كشف لك عنها التابوت؟ فخذ لنفسك، فقد جاءك منهم من لا يريد إلا الموت أو إصابة ما تحت قدميك. قد حرقوا مراكبهم إياسا لأنفسهم من التعلق بها، وصفوا في السهل موطنين أنفسهم على الثبات، إذ ليس لهم في أرضنا مكان مهرب. ووقع الخبر على لوذريق وقوع الصائقة، فانزعج له وكر راجعا إلى عاصمته، ثم خرج منها لمواجهة المسلمين بعد أن عبأ جميع قواته وزحف بها نحو قرطبة، حيث أقام في قصرها ريثما يتم وفود عسكره إليه. وذكر مؤرخو العرب أنه جمع 100,000 مقاتل، وقيل 70,000، ويجعل ابن خلدون عدد جنوده 40,000. فلما علم طارق بزحف هذه الحشود الهائلة إليه كتب إلى موسى يستمده ويخبره في الوقت نفسه بأنه فتح الجزيرة الخضراء وملك المجاز إلى الأندلس واستولى على بعض أعمالها حتى البحيرة، وأن لوذريق زحف إليه بما لا قبل له به. فأرسل إليه موسى مددا من 5,000 من المسلمين، وعلى رأسهم طريف بن مالك وأغلبهم من الفرسان، وبهم كملت عدة من مع طارق 12,000 أقوياء على المغانم حراسا على اللقاء، ومعهم يوليان ورجاله وأهل عمله يدلهم على العورات ويتجسس الأخبار. ثم زحفت جيوش لوذريق جنوبا بعد أن انضم إليها أبناء غيطشة وأقرباؤه مكرهين، وضرب لوذريق معسكره عند مدينة شذونة بالقرب من قرية فخير ذي لافرونتيرا. أما طارق فقد سار بعد افتتاحه طريف نحو الشمال قاصدا قرطبة حتى اقترب من بحيرة خاندة التي تحصر بينها وبين جبال سيرا ديل ريتين سهلا منفسحا حصينا تحميه البحيرة من جهة والجبل من جهة أخرى. واستمر في سيره حتى أدرك نهير البرباط الذي يخترق بحيرة خاندة، ويسميه ابن القوطية القرطبي وادي بكة. أما ابن عذارة والحميري والمقري فيسمونه وادي لكة، وينسبه الحميري إلى مدينة لكة، وهي مدينة بالأندلس من كورة شذونة قديمة من بنيان قيصر اكتبيان، وآثارها باقية ولها حمة من أشرف حمات الأندلس. ويبدو أن دخول المسلمين إسبانيا قد أنعش آمال أهل الأندلس، هذا إلى ما قام به أنصار الملك غيطشة من دعاية كبرى للمسلمين. وكان لوذريق قد ولى ولدي غيطشة ميمنة جيشه وميسرته بعد أن حاول استرضاءهما، غير أنهما كانا قد أجمعا على الانتقام من لوذريق الذي اغتصب العرش من أصحابه الشرعيين وحرمهما من أملاك أبيهم فصادرها، فعزم على خيانته وفقا لما تم الاتفاق عليه مع يوليان والمسلمين، وانتظروا الفرصة المواتية للانضمام إلى خصومه. كذلك تآمر عدد كبير من قواد جيش لوذريق عليه لإسقاطه، اعتقادا منهم أن المسلمين ليسوا سوى مجرد وافدين، مقامهم موقوت وأنهم جاءوا إلى الأندلس ينشدون ملء أيديهم من الغنائم والخيرات ثم يعودون من حيث أتوا. فقال بعضهم لبعض: هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أهله، وإنما كان من سفالنا، وهؤلاء قوم لا حاجة لهم بإيطان بلدنا، إنما يريدون أن يملأوا أيديهم ثم يخرجون عنا، فانهزم بنا بابن الخبيثة إذا لقينا القوم. فأجمعوا لذلك، وهكذا أضمروا خذلان لذريق في المعركة الفاصلة. كذلك أجمع ألموندو وأخواه أبناء الملك غيطشة على الغدر بلذريق، وكان قد وثق بهم وقلدهم ميمنة الجيش وميسرته، فكتبوا إلى طارق يعلمونه أن لذريقا كان كلبا من كلاب أبيهم وأتباعه، ويسلونه الأمان على أن يخرجوا إليه بالصباح وأن يمضي لهم ضياع أبيهم بالأندلس. فلما أصبحوا انحازوا بمن معهم إلى طارق، ويزعم بعض المؤرخين العرب أن طارقا عندما علم باقتراب الحرب وقف في جنوده وخطب فيهم خطبته المشهورة التي تعد من أروع الخطب الحماسية وأعظمها في إلهاب المشاعر والحث على الجهاد بما تتضمنه من معان سامية وتعبيرات أدبية رفيعة، مما يجعلنا نميل إلى عدم نسبتها إليه. فالخطبة في اعتقادنا ليست من إنشائه، وإنما نسبها إليه المؤرخون المحدثون، فقد كان طارق كما رجحنا بربريا، ولا يعقل أن يكون هو صاحب هذه القطعة الأدبية الفريدة. ولو أنهم نسبوها إلى موسى بن نصير لكان الأمر أقرب إلى مجال التصديق، وإن كان هذا أيضا ليس من الممكن الإغضاء عنه، إذ إن أسلوب الخطبة من الأساليب الشائعة منذ القرن العاشر الميلادي. وقد يكون طارق بن زياد حسن الكلام، ينظم ما يجوز كتبه كما يقول ابن بشكوال، لكنه لا يصل بأي حال من الأحوال إلى ارتجال خطبة أدبية رائعة أسلوبها من النوع المتأخر في الزمن إلى عصره، ولنفترض جدلا أنها من إنشائه، فكيف يخطب بالعربية لجيش كله من البربر، وهم كما نعرف حديثو عهد بالإسلام وباللغة العربية، بل إن اللغة العربية كانت أبطأ في الانتشار بكثير من الإسلام. والواقع أن مؤرخي العرب كانوا يميلون دائما إلى تتويج بطل الفتح بهالة من البطولة الخارقة والشجاعة النادرة، فقد نسب مؤرخو العرب إلى عقبة بن نافع كثيرا من الأعمال الخارقة للبشر، كما تنبأوا لطارق بن زياد بالانتصار على القوط وفتح الأندلس، فذكروا أنه أصاب بالجزيرة الخضراء عجوزا أخبرته بأن من يفتح الأندلس رجل ضخم الهالة وفي كتفه الأيسر شامة عليها شعر، وكانت هذه الصفات تتوفر فيه، فكأنهم ينسبون الفتح إليه عن طريق النبوءة، وهو أمر كان شائعا عند مؤرخي العرب. كذلك زعموا أنه لما ركب البحر إلى الأندلس رأى وهو نائم النبي صلى الله عليه وسلم وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي، وأن الرسول كان يقول له: يا طارق تقدم لشأنك، ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدامه. ثم إن قصة الخطبة كانت موضوعا شائعا في التاريخ العربي منذ أقدم العصور، لذلك كله نستبعد نسبة الخطبة المذكورة إلى طارق بن زياد. والتقى الجيشان في يوم الأحد 28 رمضان سنة 92 للهجرة، أي بعد مضي نحو 83 يوما من نزول المسلمين بجبل الفتح. وقيل إن اللقاء تم في 7 ربيع الأول سنة 92 على وادي برباط أو وادي لكة قرب مدينة شذونة، واستمرت المعركة ما يقرب من 8 أيام، وانتهت بهزيمة القوط هزيمة ساحقة، إذ تراجع جناحال ذريق وفقا للخطة المرسومة، ونكص عدد كبير من قواد الملك، فانكشف قلب جيشه وانهار خط دفاعه من أساسه، واضطر إلى التراجع أمام دفع قوات طارق ومن انضم إليها من أصحاب يوليان والمتآمرين على لذريق، وأذرع المسلمون في فلول جيش القوط بالقتل، ولم يرفع عنهم المسلمون السيف 3 أيام. واختلفت الروايات العربية في شأن مصير اللذاريق، فذكر فريق من المؤرخين بأنه قتل غريقا في وادي لكة، بينما أكد أكثرهم بأنه رمى نفسه في وادي لكة وغاب شخصه فلم يعثر له أحد على أثر. ولا يدري أحد منهم ما آل إليه مصيره، ونعتقد أن لذريق استطاع النجاة بنفسه بعد أن تجرد من خفيه من خفيه ومن ثيابه الدالة عليه، وسنرى مصداق ذلك عند حديثنا عن حملة موسى. ويبدو أن طارقا لم ينتزع النصر بسهولة، فقد فقد عددا كبيرا من رجاله يقرب من 3000، من بينهم شوشبرك، ولم يبق من جنوده سوى 9000 تتقدمهم جماعة العبيد السود التي أبلت في هذه الموقعة بلاء حسنا. أما القوط فقد ذكر الرازي أن المسلمين قتلوا منهم خلقا عظيما، أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض، وكان المسلمون يتعرفون على كبار القوط بخواتم الذهب يجدونها في أصابعهم، ويتعرفون على من دونهم بخواتم الفضة، ويميزون العبيد بخواتم النحاس. زحف طارق الى طليطلة عاصمة القوط. ذكر ابن خلدون ان طارقا كتب الى موسى بن نصير بالفتح والغنائم فحركته الغيرة، وكتب الى طارق يتوعده ان توغل بغير ابنه، ويأمره الا يتجاوز مكانه حتى يلحق به. وقال ابو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي في كتابه جدوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس، قال: وكتب الى موسى بن نصير بغلبته على ما غلب عليه من الاندلس وفتحه وما حصل له من الغنائم، فحسده على الانفراد بذلك،